أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبي سعيد الخدري هو عند الدارقطني وغيره، وإسناد الحديثين ضعيف، وروي من وجوه يقوي بعضها بعضا يكون بها الحديث حسنا، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه ونزوله، والآخر الضرر بعد وقوعه ونزوله، فالأول يتعلق به الدفع والثاني يتعلق به الرفع، فالضرر يطلب دفعه قبل وقوعه، وإذا وقع يطلب رفعه، وهذا أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن قولهم يتعلق بالضرر الواقع لا الضرر المتوقع، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيتعلق بهما معا. وفي الحديث النهي عن الضرر والضرار، والفرق بينهما أن الضرر هو المفعول ابتداء، والضرار هو المفعول على وجه المقابلة بالمجازاة، بأن يضره أحد فيسعى في ضرره، فالعبد منهي عن الضرر ابتداء ومقابلة. نعم.